أسماؤه دلت على أوصافي مشتقة من أشفق القمان، وصفاته دلت على أسمائي والفعل مرتبط بالأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقة تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى بي الإخبار عن آثاري يعنى بي أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكما مع قدرة الفعال والإمكان. فإذا انتبت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان، واشهد عليهم أنهم قالوا بهذا كلي جهرا بلا كتمان، واشهد عليهم أنهم براء من تأويل كل محرف شيطاني، واشهد عليهم أنهم يتأولون حقيقة التأويل في القرآن. هم في الحقيقة أهل تأويل الذي يعنى به لا قائل الهذيان، واشهد عليهم أن تأويلاتهم صرفنا للمرجوح للرجحان، واشهد عليهم أنهم حملوا النصوص على الحقيقة المجاز الثاني، إلا إذا ما اضطرهم بمجاز المضطر من حس ومن برهان. فهناك عصمة وإباحة بغير تجانب للإثم والعدوان، واشهد عليهم أنهم لا يكفرون قلوب ما قلتم من الكفران، إذ أنتم أهل الجهالة عندهم لستم أولي كفر ولا إيمان، لا تعرفون حقيقة الكفران بل لا تعرفون حقيقة الإيمان، إلا إذا عاندتم وعرفتم قول الرسول، إلا إذا عاندتم وعرفتم ورددتم إلا إذا عاندتم ورددتم قول الرسول لأجل قول فلان. فهناك أنتم أكثر الثقلين من إنس وجن من سمك من نيران، واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، واشهد عليهم من كذا واردة ولا وإرادة واشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأقدار واردة من الرحمن، واشهد عليهم أن حجة ربهم قامت عليهم وهو بالغفران، واشهد عليهم أنهم هم فاعلون حقيقة الطاعات والعصيان، والجبر عندهم محال هكذا نفي القضاء فبئس الرايان، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل تم عقد جنان، واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، جنان واشهد عليهم أن إيمان الورى قول وفعل ثم عقد جنان، ويزيد بالطاعات قطعا هكذا بالضد يمسي وهو ذو نقصان، والله ما إيمان عاصينا كني ما للأمين منزل القرآن، كلا ولا إيمان مؤمننا كني ما للرسول معلم الإيمان، واشهد عليهم أنهم لم يخلدوا